ثم بهذا عن سفيان بن عيينة عن عمر بن مرة. عن سفيان. ثم بهذا عن سفيان بن عيينة عن عمر بن مرة. عن عمر. نعم. نعم. عن عمر بن مرة عن عمر. قال عبد الله قال لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بينهن لا احب الي من الدنيا وما فيها الخلافه ولا يرجها. ثم قال صحيح ما اتت الشيخ بما يخرجا. نعم وذلك لا نبي لا سفيان بن فقال سمعت سليمان الاعظم يحدث عن طاووس قال سمعت ابن عباس قال كنت اخر الناس عهدا بعمر فسمعته يقول القول ما قلت. بن مرة بن عبد الله بن طارق الجملي بفتح الجيم والميم المرادي أبي عبد الله الكوفي الأعمى ثقة عابد كان لا يذلل ورمي بالإرجاء من الخامسة مات سنة 18 و100 وقيل قبلها الجماعة في صحابه. بن عبد الله بن طارق الجملي في عمر عمر بن مرة السني أو السني فتح المعجم وفتح بالنون بصري مقبول من الرابع الترمذي وأبو داود ما في الله الرابع هذا ما يفعله سيد بن مرة بن عبد الله الرواية سيد مرة نعم. وفي هذا الإسلام إلى سفيان بن عيينة قال سمعت سليمان الأحول يحدث عن طاووس قال سمعت ابن عباس قال كنت آخر الناس عهدا بعمر. قال كنت آخر الناس عهدا بعمر فسمعته يقول القول ما قلت. قلت وما قلت؟ قال قلت سلالة ابن الله ولد له. ثم قال صحيح على شرطهما ولم يخرجا. وهكذا رضى ابن مرضويه الفريق جمعة بن صالح عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار بن سليمان الأحول عن طاووس بن علي بن عباس قال كنت آخر الناس عهدا بعمر بن الخطاب قال اختلفت أنا وأبو بكر بن جلالة والقول ما قلت. قال وذكر أن عمر فرق بين الأخوة للأم والأب وبين الأخوة للأم في الثلث إذا اجتمعوا. وقال وهو أبو بكر رضي الله عنهما. وقال ابن جرير حدثنا وكيع حدثنا محمد بن حميد بن عمري عن معمر عن الزهري وقال من؟ وقال ابن جرير حدثنا وكيع حدثنا ابن وكيع لأنها تخطئ. ما في المقرر ما في المقرر ما في حدثنا ابن وكيع حدثنا محمد بن حميد بن عمري عن معمر الحاسب. إيه. في المسلك عن عمري والمسلك عن تفسير القبر. وقد قيل له المعمري لأنه رحل إلى معمر ينظر التهذيب للشافع في الوصف. قال لنا محمد بن حميد العمري عن عن عن بن عبد الله عن عمري كان عمر محمد بن حميد اليسري أبو سفيان المعمري نزيل بغداد ثقة من السابعة مات سنة 82 و100 محمد بن حميد اليسري أبو سفيان المعمري نزيل بغداد ثقة من السابعة مات سنة 82 و100 البخاري تعليق ومسلم والنسائي وابن ماجه. إيه ذكر معنى كم يدل على الضال إلى الضال يتهم بكذب هذا كمين محمد بن سميت بن خيان الرازي حافظ ضعيف وكان ابن معين حسن الرأي فيه من العاشرة مات سنة 48 أبو داود والترمذي وابن ماجه. لا لا تهمه بعض المكذب المعمري هنا ويشتري تميش. وقال ابن جرير حدثنا ابو عتاب قال حدثنا ابن وكيع حدثنا محمد بن خالد بن المعمري عن عمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب ان عمر كتب في الجد والكلاله كتابا فمكث يستحيل الله يقول اللهم الى ان علمت فيه خيرا فامضه حتى إذا طعن الدعاء كتاب فنحى ولم يدر أحد ما كتب فيه وقال إني كنت كتبت كتابا في الجد والكلالة وكنت أستغفر الله فيه ورأيت أن أترككم على ما كنتم أما كنتم عليه. قال ابن جرير وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال إني لا أستحي أن أخالف فيه أبا بكر قال أبو بكر رضي الله عنه يقول وما أدري ولد الوالد قال الذي قال الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة والأئمة في سبيل الزمان وحديثه وهو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وقول العلماء الأنصار قاصد هو الذي يدل عليه القرآن كما أخذ الله أنه قد بين ذلك أنه قد بين ذلك. هذا هو الحق الذي لا ريب فيه ولا شك فيه أن جئنا كلامه من لا ولد له ولا والد لك هذه الكلام عم بها العلم وكالإجماع منهم من لا كلالة من لا ولد له ولا والد ذكر. ومن تأمل ما جاء في آيات وحديث النساء في أولها وفي آخرها علم ذلك يقينا وأن وجود الأب أو الجد أو الابن أو البنت من الابن أو البنت أو من الابن يجعل مثلا ليس الكلام والحكم يختلف بذلك. فإذا قلنا أن لو الابن فقط ولا فقط وجود الاب والجد لا يغريها عنكم يا كلاله غير الاحكام. نعم. وقول لنا الانصار قاصد او دليل الدعاء القران كما قصد الله انه قد بين ذلك ووضحه في قوله تعالى ان الله لكم ان تذلوا والله بكل شيء